نهاية السنة العاشرة بعد أن وصل إلى المدينة وعاد من الحج ودخلت السنة الحادية عشرة بدأ العد التنازلي، ومرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشدد عليه في البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتل المرء على قدر دينه. دخل عليه عبد الله بن مسعود وإذا هو يعرق عرقا شديدا صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الله بن مسعود: يا رسول إنك توعك وعكا شديدا. قال: إني أوعك رجلين منكم، مضاعف، أوعك رجلين منكم. قال: أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم، يعني كما أن الله يضاعف لي الأجر كذلك يضاعف لي البلاء. لكن الإنسان لا يظن أنه إذا ابتلي أن الله ما يحبه، لا، أشد الناس بلاء الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح، وفتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، هذا عام الوفود، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. انتهت المدة التي لك لأنك أديت الواجب الذي عليك، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم تقصر يا محمد، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغ صلوات ربي وسلامه، حتى قال لأصحابه يوما: والله ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. بلغ كل ما أمر به صلوات ربي وسلامه عليه. ثم مرض صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، بدأ المرض مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم استمر معه إلى ربيع الأول، وكان مرضه شديدا، حتى إن عائشة أم المؤمنين أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه المرض أراد أن يقوم للصلاة، بدأ يخرج المسجد، والمسجد تعلمون أنه ملاصق لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يخرج فسقط مغميا عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فلما أفاق قال: صلى الناس؟ قال: هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: قربوا لي الماء. فاغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم قام يريد أن يذهب إلى المسجد فسقط بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، ما استطاع أن يقوم، أغمي عليه يعني مرة ثانية. فلما أفاق قال: صلى الناس؟ قال: هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: قربوا لي الماء. فاغتسل مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، وقام إلى الصلاة فسقط الثالثة صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قال: هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: مروا أبا بكر فليصلي الناس. ماني قادر، خلاص، كان يقول ماني قادر، حاولت ثلاث مرات أحاول أن أقوم ولا أستطيع. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر في الناس 12 يوما والنبي مريض صلوات ربي وسلامه عليه. في يوم من الأيام، خلال هذه الأيام، استدعى النبي عائشة أم المؤمنين، وكان يعني قد مرض في بيتها، استأذن من أزواجه أن يمرض في بيت عائشة، فناداها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا عائشة. قال: يا عائشة، أين الدنانير السبعة التي أعطيتك إياها؟ قالت: محفوظة. قال: تصدقوا بها، لا أريد أن يبقى عندي مال، تصدقوا بها. قال: نعم يا رسول الله. ثم أغمي عليه. فلما أفاق قال: يا عائشة، ما صنعت بالدنانير؟ قالت: موجودة يا رسول الله، هي مشغولة بالرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: موجودة. قال: تصدقي بها. فتصدقت بها. قال: الآن، يعني الآن ارتحت. وهذا يدل على النبي لم يترك شيئا لأولاده، ميراث ما ميراث، ما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم، 7 دنانير. قال: لا، حتى تصدقوا بها، حتى يتصدق بهذه الدنانير السبعة صلوات ربي وسلامه عليه. وقال: ما ظن محمد بربه إن لقيه وهذه الدنانير معه لم ينفقها. يقول صلى الله عليه وسلم قال أنفقوها، فأنفقها صلوات ربي وسلامه عليه. ثم جاءت فاطمة بنته تعوده، وهي الوحيدة التي بقيت، وإلا كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته، القاسم وعبد الله وإبراهيم وزينب وأم كلثوم ورقية، كلهم أو كلهم توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقيت إلا فاطمة، فهي الوحيدة التي أصيبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصيب بجميع أولاده. فجاءت فاطمة وقفت جلست عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها اقتربي، فاقتربت منه فسارها، أي قال لها سرا، فبكت رضي الله عنها. فلما رأى بكاءها قال اقتربي، فاقتربت فسارها مرة ثانية فضحكت. فلما قامت من عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءتها عائشة أم المؤمنين، فقالت لها ما رأيت قريبا من بكاء إلى ضحك من هذا، بكيت ثم ضحكتي، ماذا قال لك؟ قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان يريد أن يسمعك كان أسمعك، هو الآن قال لي سرا أنا أقوله لك، إيش فائدة السر؟ ما فائدة السر؟ فسكتت عائشة رضي الله عنها. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما زال هذا الموضوع يشغل بال عائشة، فرأت فاطمة فسألت، قالت الآن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبريني بحقي عليك، لأنها بمنزلة أمها، لأن أمر سبوها، مع أن عائشة أصغر من فاطمة بثمان سنوات تقريبا. فقالت لها أسألك بحقي عليك، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكيت ثم ضحكت. قالت سارني الأولى، فقال إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وهذه السنة عارضني القرآن مرتين، ولا أظن إلا إنه أوان أجلي، هذا وقت وفاتي، فبكيت. فلما رأى بكائي سارني ثانيا قال إنك أول أهلي لحوقا بي، ألا يسرك أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ تقول فضحكت. خرجت فاطمة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه سواك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينظر إلى السواك في يد عبد الرحمن، نظر إليه هكذا، فالتفتت عائشة النبي، انتبهت عائشة، فقالت يا رفا تريده؟ تريد السواك؟ قال نعم، فأخذته من عبد الرحمن ثم قضمته بفمها، قطعته، قطعت الرأس، يعني أوجدت رأسا جديدا، ثم نظفته للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطته إياه، فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. وذاك تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات بين سحري ونحري، يعني هذا السحر وهذا النحر، هنا مات على صدرها، تقول مات بين سحري ونحري، وكان من رحمة الله بي أنه مس ريقي ريقه قبل أن يموت، يعني من السواك هذا وضعته في فمي ثم أعطيته إياه فوضعه في فمه، فكان آخر ما مس ريق النبي هو ريقي رضي الله عنها، وصلوات ربي وسلامه على محمد. تقول ثم استاك النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى السماء وقال مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ثم قال في الرفيق الأعلى. تقول عائشة وما من نبي يموت حتى يخير، يعني تريد الدنيا أو تريد أن تموت؟ فعلمت أن النبي يخير الآن، فقال في الرفيق الأعلى، يعني اختار ما عند الله تبارك وتعالى. و قبل هذه الحادثة بثلاثة أيام كان النبي قد خرج إلى أصحابه، يعني تعافى قليلا، وذلك يوم الخميس، عفوا يوم نعم يوم والله نسيت أي يوم الآن، هو توفي يوم الاثنين صلوات ربي وسلامه عليه، نعم أظن يوم الخميس خرج النبي إلى أصحابه رضي الله عنهم، أو قبل يوم الخميس بيومين خرج إلى أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قد ربط عصابة على رأسه من الألم، وقال لهم إن عبدا خيره الله بين الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. يقول أبو سعيد الخدري: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد: فعجبنا من أبي بكر، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير ويبكي أبو بكر، ما دخل هذا بهذا؟ يقول: فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول، يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول في صلاة الفجر، كان أبو بكر يصلي بالناس، فأمر النبي عائشة أن تقيمه، يريد أن يرى أصحابه، فنظر من كوة المسجد، كوة اللي الدريشة الصغيرة هذه، نظر وإذا هم يصلون خلف أبي بكر، فالتفتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كأنس: كأن وجهه فلقة قمر. شوف شو يحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بما رآه أن جمعهم الله تبارك على الخير وعلى الطاعة، ثم دخل إلى بيته مرة ثانية. في هذا اليوم في الضحى يوم الاثنين فاضت روحه صلوات ربي وسلامه عليه، وجاء ملك الموت وقبض تلك النسمة الطيبة المباركة، خير نسمة نزلت على وجه الأرض، وهي روح محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مثواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. توفي يوم الاثنين ضحى صلى الله عليه وسلم، غسلوه وكفنوه، ثم صاروا يصلون عليه أفرادا، ما صلوا على الرسول جماعة أبدا، لأنه من يتقدم يكون إماما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون عليه كل واحد الحالة، الرجال والنساء، يدخل هذا يطلع هذا، يدخل هذا يطلع هذا، أبدا كل واحد يصلي وحده على النبي، ما صلوا جماعة النبي أبدا صلى الله عليه وسلم، كل واحد يصلي عليه وحده. واستمر حالهم هذا إلى يوم الثلاثاء كامل، إلى يوم الاثنين كامل، ويوم الثلاثاء في الليل ليلة الأربعاء دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الثاني عشر يوم الاثنين توفي، في الثاني عشر من ربيع الأول، ودفن يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء في الثالث عشر من ربيع الأول صلوات ربي وسلامه عليه. فلما دفنوه ورجعوا، يقول أنس: أظلم كل شيء في المدينة. يقول: فلما قدمت لقيت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أنس، دفنتم رسول الله؟ قلت: نعم. قالت: كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ شو قدرتم؟ كيف استطعتم تكتون التراب على الرسول؟ أنتم في الدنيا لو يجي أي شيء تدفعون عنه، ثم كيف استطعتم كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ يقول أنس: وبكت وبكيت ولم أستطع أن أقول شيئا، رضي الله عنه، وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد، وأسأل الله تبارك وتعالى يجمعنا وإياكم معه في جنات عدن في مقعد صدق عند ملك مقتدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في تربة الوادي بين الكأس والصدى.